الهمزة هنا لماذا قطعت وهي مع اصطفى همزة وصل وليست همزة الوصل؟ أين همزة الوصل؟ حذفت استغناء عنها بهمزة الاستفهام. ومعنى اصطفى طيب، والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والنفي، يوبخهم وينفي أن يكون اصطفى البنات على البنين. طيب، قوله ما لكم إلى آية الله، الاستفهام هنا للتوبيخ كذلك، أحسنت. وكيف تحكمون؟ والتوبيخ أيضا. طيب، أين خبر المبتدأ في قوله ما لكم؟ لكم الجار مجرور وهو الخبر. تمام. قوله أفلا تذكرون عبد المنان فيها أكثر من قراءة، أفلا تذكرون وتذكرون، ها؟ ما هي سائل؟ بينها، ها؟ تذكرون هذه واحدة، ثنتين، تتذكرون ثلاث، خطأ في اثنين، ها؟ ناظر، لم تكن حاضر، طيب، من لم يكن حاضرا فليس بحاضر، نعم، ها؟ كمل قراءتها، أكمل القراءات، تذكرون وتذكرون. طيب تذكرون ما وجهها؟ لا وجهها مهم معناها. إيه؟ لا لماذا كانت تذكرون؟ طيب. بإيش؟ بالتاء. ما عندها، ما هي تاء بتاء. تذكرون وين التاء الثانية؟ طيب أصلا تذكرون، تتذكرون فأدمت وين التاء بالتاء؟ نعم تاء بالذال، تذكرون التاء بالذال. طيب قوله تعالى أم لكم سلطان مبين سامي، أم هنا منقطعة أم متصلة؟ ها؟ ما حواس نعم ولا أنت؟ نعم قصدي هل هي متصلة أم منقطعة؟ منقطعة. طيب وش علامة المنقطعة؟ ذكر أحمد قبل قليل جارك بالضبط، ليس بينك وبينه أحد، نسيت هالسرعة ذي، المعنى أن درس أمس وقبل أمس فوقه طبقات. نعم نعم يا خالد، ولا يذكر معها معادل. طيب أن تكون بمعنى بل والهمزة ولا يذكر معها معادل. طيب والمتصلة ويذكر معها المعادل، ها؟ معلوم المنقطعة بمعنى بل والهمزة ولا معادل معها، ما يذكر معها المعادل، والمتصلة بمعنى أو ويذكر معها المعادل. أيما أولى عليان، أن نجعل المبين هنا بمعنى بين أو بمعنى مظهر؟ إيه؟ هذا اللي يقول بمعنى بين أو بمعنى مظهر، مبين للشيء. أقول أيهما أولى؟ مظهر.